بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك وضار. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. كان من المفترض أن نستكمل ما كنا نتحدث فيه في الجمعة الماضية عن حاجتنا إلى الثقة واليقين في الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن نظرا لهذه الحرب الشعواء على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أردنا أن نوضح ذلك جليا حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره. عباد الله، لما بعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى واعتمدوا على أهوائهم واعتمدوا على آرائهم وتنوعت منهم الأقوال والأفعال وتعددت الطرق وتفرقت السبل وظهرت البدع والأهواء والخرافات والضلالات في دين رب الأرض والسماوات، كان لزاما على أهل الحق أن يتميزوا، كان لزاما على أهل الحق أن يتميزوا عن أهل الضلال والبدع والخرافات. لذلك قام العلماء، هم ورثة الأنبياء، قام العلماء بتوضيح منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بتوضيح هذا المنهج وبالدفاع عنه ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمرهم في طاعته، ولا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعمرهم في طاعته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحمل هذا العلم من كل خلف عدولا ينفون عنه تأويل المضلين وانتحال المبطلين. لذا عباد الله، كان لزاما على أهل الحق أن يتميزوا، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كان على أهل الحق أن يتميزوا فهناك أهل البدع والخرافات والضلالات، الكل يدعي أنه على الإسلام الصحيح. عند ذلك قام العلماء بتوضيح منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام الذي يقبله رب العزة سبحانه وتعالى والذي كتب الله سبحانه وتعالى له النصر والعز والتمكين هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإسلام الذي خطه عليه الصلاة والسلام في أول طريقه وصار عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فتميز عباد الله أهل الحق بالفرقة الناجية، بأهل السنة والجماعة، بأهل الحديث والأثر، بالطائفة المنصورة، بالسلفيون، إلى غير ذلك من هذه الأسماء أو بتلك المسميات التي هي كما بينها العلماء تميز أهل الحق عن غيرهم. وربما يقول قائل عباد الله لماذا هذه المسميات؟ ألم يكفي أننا نقول أننا مسلمون لله سبحانه وتعالى؟ وهذا السؤال يرد عليه الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذه المحنة، في محنة خلق القرآن، لما قيل للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: يا إمام، ألا يسعنا أن نقول القرآن هو كلام الله فحسب ونسكت؟ أن نقول أن القرآن هو كلام الله عز وجل ونسكت؟ قال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: كان يسع ذلك من كان قبلنا. بمعنى لما ظهرت المعتزلة وقالوا بخلق القرآن كان لابد من توضيح العبارة التي بعد ذلك: القرآن كلام الله غير مخلوق. هكذا قال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قبل القول بخلق القرآن كان يقال أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن لما قالوا بأن القرآن مخلوق أراد أن يوضح وأراد أن يبين، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا عباد الله، فربما يعترض معترض ويقول: أما يكفينا أن يسمينا رب العزة سبحانه وتعالى بالمسلمين كما قال ربنا سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل؟ نقول عباد الله: هذه التسمية كانت تسع من كان قبلنا، قبل ظهور البدع والخرافات والضلالات في دين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة أو ملة، وافترقت النصارى على 72 فرقة أو ملة؟ قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي هم الذين يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة، ما بدلوا وما عطلوا وما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ قال: الجماعة. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، انظر هذا يفيد الاستمرارية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الطائفة المنصورة لا يخلو منها زمان، لكن ربما يخلو منها مكان، لا يخلو منها زمان، لا يخلو زمان بفضل الله عز وجل من أناس يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير مبدلين ولا معطلين ولا مبتدعين في دين الله سبحانه وتعالى. فكان لا بد لهذا التميز، ولفظ السلفية عباد الله يحتوي على كل مسلم صار على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصار على نهج أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال العباد بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة خرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكأني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا رسول الله ماذا نفعل لو أدركتنا هذه الاختلافات الكثيرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محذرا صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا عليه الصلاة والسلام عند الاختلاف أن نتمسك بهديه وبسنته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. عباد الله، كان لابد كما قلنا من التميز إن كنت تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسك بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذا لابد كما قلنا من التميز. فليس معنى السلفية عباد الله أنها فهم لشخص معصوم مثلا أو ما شابه ذلك، لا، السلفية عباد الله منهج حياة متكامل، السلفية عقيدة وأخلاق، عبادات، معاملات، أقوال، أفعال موافقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السلفية هي الفهم الصحيح لدين الله عز وجل أي للإسلام. السلفية عباد الله عودة إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلفية طيار نوراني من رسول الله منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. السلفية عباد الله في عبادتك أنت سلفي، في معاملاتك أنت سلفي، في أخلاقك أنت سلفي كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى. السلفيون عباد الله هم الذين يسيرون على الطريق المستقيم الذي أوضحه ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي هذه طريقي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، على نور، على هدى، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول ربنا جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي، سبيلي كتاب وسنة، سبيلي دعوة وهجرة، سبيلي جهاد واستنصار لدين الله عز وجل. خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخط الذي في المنتصف وقال صلوات الله وسلامه عليه: هذا صراط الله المستقيم فاتبعوه. ثم أشار إلى الخطوط التي عن الشمال وعن اليمين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذه السبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الأهواء، لا تتبعوا الضلالات، لا تتبعوا الخرافات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الله عز وجل واحد، طريق الله سبحانه وتعالى واحد، وأن هذا صراطي مستقيما أفرده الله سبحانه وتعالى. فصراط الله عز وجل واحد، وطريق الله سبحانه وتعالى واحد. أما السبل فهي كثيرة، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى سبيل، ولكن قال سبل، فهي متعددة وهي متشعبة بحسب الأهواء والبدع والضلالات والخرافات وما أدخل على دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصراط الله عز وجل المستقيم وطريق الله سبحانه وتعالى المستقيم واحد، فلا بد لكل مسلم عباد الله أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك لن تدخل الجنة أبدا إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريقا صار في أوله النبي صلوات الله وسلامه عليه، كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق صار في أوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ندعي عباد الله العصمة لأحد، ولكن العصمة للأنبياء والرسل، دفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات. ولكن عباد الله، هذا المنهج الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا باتباعه، هذا منهج معصوم بفضل الله عز وجل، ومن تكلم في هذا المنهج فهو على خطر عظيم، فهو على خطر عظيم، يجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل الخطأ في الأشخاص، ربما نطبق نحن عباد الله هذا المنهج خطأ، ولكن المنهج بفضل الله سبحانه وتعالى معصوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدين الذي سينصره الله سبحانه وتعالى هو ما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تسمع إلى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عليه الصلاة والسلام عن المقتلة العظيمة التي تكون في نهاية الزمان بين المسلمين وبين اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر، ينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والشاهد من ذلك في قول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر بماذا ينطق؟ يقول: يا مسلم، يا مسلم، يا عبد الله. لا يقول يا اشتراكي ولا عربي ولا بعثي ولا ما شابه ذلك، إنما يقول: يا مسلم. والمسلم عباد الله هو الذي امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى، عمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينادي الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، أي الذي كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عباد الله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عباد الله، في العبادات في العقائد لا بد عباد الله أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله، كان من أصول هذه الدعوة المباركة التوحيد والاتباع والتزكية، أصول هذه الدعوة المباركة التوحيد والاتباع والتزكية، توحيد الله عز وجل كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى: اعبدوا الله وحده لا شريك له. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. توحيد الله سبحانه وتعالى أن نفرضه جل في علاه بالعبودية، نفرضه سبحانه وتعالى بالوحدانية، أن نعبده جل وعلا، وأن نفرضه سبحانه وتعالى بالعبادة، لا نشرك به جل وعلا شيئا. وهذا هو الشطر الأول من الركن الأول من شهادة أن لا إله إلا الله. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي تقول: أنا أعبد الله عز وجل، بعدما شهدت لله سبحانه وتعالى بالوحدانية لا بد وأن أفرده جل وعلا كذلك بالعبودية. فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا استعانة إلا بالله، ولا ركوع ولا سجود ولا حلف إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الشطر الثاني من هذا الركن العظيم من أول أركان الإسلام: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا إنما يتحقق بعد ذلك في الاتباع، الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مأمور بأن تعبد الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مأمور أن تعبد الله عز وجل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون الاتباع الصالح لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جعل الله عز وجل هذه الآية وهذه العلامة وهذه الدلالة على من ادعى المحبة لله سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل اختبار وامتحان، أنك إن كنت تدعي المحبة لله عز وجل هناك برهان، هناك علامة، هناك آية، هناك دلالة، ألا وهي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما كان يأتي وما يظهر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ثم يأتي الأصل الثالث عباد الله، ألا وهي التزكية، تزكية النفوس بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن أزكي نفسي بهذه الطاعات، بالتحلي بهذه العبادات، والتخلي عن هذه الرذائل التي نهاني رب العزة سبحانه وتعالى عنها، أن أعتبر بما أمر الله عز وجل به، أن أتحلى بالفضائل وأن أتخلى عن الرذائل، توحيد واتباع وتزكية. إذا ما عرض الإنسان نفسه عباد الله لا بد وأن يجد هذه الأصول الثلاث في عبادته، في معاملته، حتى في زواجه، في أي معاملة من المعاملات لا بد وأن يأتي بهذه الأصول الثلاثة، التوحيد والاتباع والتزكية. وهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد عباد الله من كل مسلم أن يكون متبعا لهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه كما أمرنا رب العزة جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بمفرده، ثم بدأها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المؤمنين به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل بمفرده، ثم دخل الناس في دين الله عز وجل فرادى وجماعات. هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسس هذه الدولة، دولة الإسلام، في زمن يسير لا يساوي في عمر الزمن شيئا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنوات القلائل فاتحا مكة المكرمة، كسر الأصنام صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتلو من قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل. إذا بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدعوة كما قال سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ربع الإسلام، أي رابع من أسلم، إلى غير ذلك. حتى قال أحد الصحابة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ثلث الإسلام، أي ثلاثة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا عباد الله، يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة، حجة الوداع، كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100,000 أو يزيدون. لذلك عباد الله نقول أن هذا الدين منصور، وهذا الدين مؤيد، وهذا الدين ممكن بفضل الله عز وجل. هذه الدعوة، الدعوة السلفية، نعم عباد الله، بدأت بأفراد يعني قليلة، لكن مكن الله سبحانه وتعالى لها. لماذا مكن الله عز وجل لها؟ لأنها ما ابتدعت في دين الله عز وجل، عبدوا الله سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ما سلى أفراد هذه الدعوة في يوم من الأيام سيفا، وما غيروا منكرا بيد، وما كفروا المجتمع ولا ما شابه ذلك من هذه الافتراءات. لماذا هذا الافتراء عباد الله في مثل هذه الأيام؟ ذكرنا في الجمعة الماضية أن المنافقين ما ظهروا في مكة المكرمة، لأن الإسلام كان مستضعف في مكة، ما ظهر النفاق إلا في المدينة المنورة لما أصبح للإسلام دولة وأصبح للإسلام شوكة. فهؤلاء الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من المسلمين ويبطنون الكفر والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام وكذلك للمسلمين. فعندما يكون الإسلام مستضعف لم يظهر النفاق. يظهر النفاق متى؟ عندما يكون للإسلام شوكة. ونحن بفضل الله عز وجل نرى أثر هذه الدعوة المباركة، ولا نقول والله هذا يعني من باب مثلا أن نكون نتحايد مثلا لأحد أو ما شابه ذلك، ولكن بفضل الله عز وجل ما نقول ذلك إلا من خلال الواقع الذي نراه. ومن قال غير ذلك فليس بمكذب، من قال بخلاف ذلك فليس بمكذب. الحق عباد الله أن هذه الدعوة تؤتي ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنها على منهاج النبوة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلبة والعزة والنصرة والتمكين تكون لدين الله عز وجل، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث الذي أخبر فيه تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة في نهاية الحديث، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم سكت. فلن تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض بهذه الخلافة المباركة. فنقول عباد الله هذا من الحق الذي لا بد وأن ينطق به كل مسلم الآن بفضل الله عز وجل. لا نقول ذلك كما قلنا تحيزا، ولكن والله من باب إحقاق الحق. هذه دعوة مباركة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤتي ثمارها بإذن الله جل وعلا. هذا خير عظيم نراه بإذن الله عز وجل. لا يخلو بيتا بل ولا يخلو مسجد في منطقة من المناطق، بل ولا يخلو مكان بفضل الله عز وجل إلا وفيه أناس يدعون إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنافقون والعلمانيون أقلقهم ذلك. كيف يكون للمسلمين الذين يظهرون بهذا المظهر بمظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يملؤون الساحة؟ كيف يظهرون هنا وهناك؟ هذا أقلقهم عباد الله. لا يريدون لهذه البلد، لا يريدون لها استقرارا، ولا يريدون للأفراد أمنا ولا أمانا، لا يريدون ذلك. فجاءوا يشوهون صورة الإسلام وكذلك المسلمين. ولكن هيهات هيهات عباد الله، هذا دين الله عز وجل ينتشر بفضل الله عز وجل انتشار النار في الهشيم بفضل الله سبحانه وتعالى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، كلنا نتابع وكلنا يسمع وكلنا يشاهد هذه الحرب على السلفية في مثل هذه الأيام. وما ذلك عباد الله كما قلنا إلا لغيظ هؤلاء وإلا لقلق هؤلاء الذين يريدون الانحلال، والذين لا يريدون لهذا الدين أن تقوم له قائمة، ولا يريدون لهذه البلد المباركة أن تحكم بشريعة الله عز وجل. يريدون التبرج والسفور، يريدون عباد الله الاختلاط، يريدون للمرأة أن تخرج من بيتها كاشفة عن شعرها وعن ساقيها وعن جسدها وما شابه ذلك. يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. يريدون عباد الله أن يتعامل المسلمون في مثل هذه الأيام، يتعاملون فيما بينهم بالربا، يتعاملون فيما بينهم عباد الله بالغش والخداع وما شابه ذلك إلى غير ذلك. فأرادوا أن يشوهوا هذه الصورة، ولكن بفضل الله عز وجل نقول لهؤلاء وهؤلاء شكرا لكم، لأن هذه دعاية بفضل الله عز وجل لهذه الدعوة المباركة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من؟ يدعو قريش عليه الصلاة والسلام. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في إطار هذا الحجم الضيق بالنسبة له صلوات الله وسلامه عليه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى، فاتهموه عليه الصلاة والسلام بشتى الاتهامات التي هو منها براء صلوات الله وسلامه عليه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه كاهن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها إلى غير ذلك. كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه عمه، كان يذهب خلفه يقول الناس لا تسمعوا له إنه مجنون، لا تسمعوا له إنه شاعر يقول الشعر، لا تسمعوا له إنه كاذب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذاب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر ولا السحر ولا الكهانة وما شابه ذلك. الذي عنده إنصاف لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أريد أن أسمع من هذا مثلا الكاذب أو هذا الشاعر أو هذا المجنون ماذا يقول، فإذا به يستمع إلى كلام ليس بالشعر ولا بالكهانة ولا بأساطير الأولين ولا ما شابه ذلك، فإذا به يسلم لله سبحانه وتعالى. من الذي نشر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء تسببوا، أرادوا أن يبعدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتسببوا بفضل الله عز وجل في انتشار دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشام، بل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحبشة، سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم العالم، سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته المباركة. الناس عباد الله أيضا في مثل هذه الأيام الكثير منهم ربما ما سمع في يوم من الأيام مثلا إلا كلاما عاليا عن السلفية وما شابه ذلك، أراد أن يتعرف عن السلفية، يجد مثلا الزميل بجواره في العمل فيسأله بفضل الله عز وجل فيجيبه، يجد حتى الطالب في مدرسته بجواره في الفصل يسأله عن السلفية فيجيبه، يرى إخوانه في المسجد فيسألهم عن السلفية فيجيبونه، يرى الطالب زميله في الكلية أو في الجامعة فيسأله عن السلفية فيجيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. فهم تسببوا بفضل الله عز وجل في انتشار هذه الدعوة. وما يقال عباد الله كل ذلك من الافتراءات ولا شك في ذلك، فنحن إنما نعايش الناس، ونحن والله أحرص الناس على الخير لهذه البلد، نحن أحرص الناس على الخير للمسلمين ولغير المسلمين إن دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. نحن نحب هذا الوطن عباد الله، ونحن ندافع عن هذا الوطن، ونريد الاستقرار لهذا الوطن، بل ونريد الاستقرار لشعوب المسلمين جميعا عباد الله. لذلك عباد الله نقول هذه دعوة مباركة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، يريدون التشويف، لا نلقي لذلك بالا، لا نسمع لهؤلاء ولا لهؤلاء. فكما قلنا في الجمعة الماضية، قل موتوا بغيظكم، هذا دين الله عز وجل الذي كتب الله سبحانه وتعالى له النصر والعز والتمكين سبحانه وتعالى. نسمع عباد الله أن السلفيين قطعوا أذن رجل في قنا، ثم بعد ذلك تظهر براءة السلفيون من ذلك. نسمع عباد الله كما ذكرنا في الجمعة الماضية أن السلفيين هم الذين رشقوا البلدع بالحجارة في دائرة المقدم. نسمع أنهم الذين حملوا الناس في أتوبيسات وباصات حتى يأتوا إلى رجال الاستفتاء ليقولوا نعم، هم الذين حاصروا الناس في الشوارع حتى أجبروهم على أن يقولوا نعم، وأتوا إليهم بالطعام والشراب وما شابه ذلك. كل هذا من الافتراءات. أنتم عباد الله، أنتم تعايشون هؤلاء، هل رأيتم عباد الله واحد من هؤلاء فعل ذلك؟ نحن الذين عباد الله قمنا بحماية الناس يوم وقت الانفلات الأمني بفضل الله عز وجل، نحن الذين قمنا بفضل الله سبحانه وتعالى على حماية الناس من المسلمين ومن غير المسلمين، لا نقول في هذه المنطقة، بل بفضل الله عز وجل في هذه الجمهورية بأكملها بفضل الله سبحانه وتعالى. وما نريد لهذه البلد إلا الخير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلا نلقي عباد الله لهؤلاء بالا، دين الله عز وجل منصور، والله العظيم هذا الدين سينصره رب العزة سبحانه وتعالى. هذا الإسلام والله الذي لا إله إلا هو سيحكم وسيصور بإذن الله عز وجل. لا نقول مصر فحسب، ولا نقول مثلا الدول الإسلامية أو العربية فحسب، لا، هذا الدين منصور ومؤيد بفضل الله عز وجل، وسيحكم الدنيا بأسرها، وسيحكم الدنيا بأسرها، وسيحكم الدنيا بأسرها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما سوي منها، أي من المشرق إلى المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا هذه البشارات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ذلك فنطمئن عباد الله بموعود الله عز وجل، ولا نلقي لهؤلاء أو لكلامهم بالا، هؤلاء الذين مكنوا من هذه القنوات الفضائية، مكنوا من الكتابة في الجرائد والمجلات وما شابه ذلك، ولكن لا يتقون الله عز وجل ولا يقولون الصدق وما أخذوا العظة والعبرة. هذا كرسي وهذا منصب لا يضوم لأحد، اتق الله عز وجل، فليتق الله سبحانه وتعالى كل من مكنه الله عز وجل من قلم، أو كل من مكنه الله عز وجل من فضائية، فليتق الله سبحانه وتعالى في المسلمين، فليتق الله سبحانه وتعالى في المسلمين. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عز وجل أن دعوة المظلوم يرفعها الله سبحانه وتعالى فوق الغمام، يقول جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وما حدث لهؤلاء وهؤلاء، ما حدث للطغاة وما حدث للظلمة من دعوات المظلومين، دعوات المظلومين يرفعها الله سبحانه وتعالى كما قلنا فوق الغمام، يقبلها الله عز وجل وإن كانت من كافر، يقبلها الله عز وجل وإن كانت من كافر، يرفعها الله فوق السماء، يقول سبحانه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. عباد الله، لا نملك إلا الدعاء، ولا نملك إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنتواصل فيما بيننا بالحق، ولنتواصل فيما بيننا بالصبر، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم مكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أمين.